أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. بمناسبة وفاة الزهراء عليه السلام أيضا نقرأ هذه الرواية، البارحة كانت ذكرى الوفاة، نقرأ رواية من أصول الكافي تيمنا وتبركا بذكر الزهراء عليه السلام، والرواية في كتاب الحجة باب مولد الزهراء فاطمة عليه السلام صفحة 458 الحديث رقم 2. محمد بن يحيى عن العمركي بن علي البوفكي أيضا يسمى، عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن أي موسى بن جعفر عليه السلام، الحديث صحيح السند ويسمى بالصحيح الأعلى ومن قرب الإسناد، يعني يرويه الكنيني عن الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه بثلاث وسائط فقط، فيسمى عندهم في علم الدراية بقرب الإسناد والسند العالي لقلة الوسائط. محمد بن يحيى أي العطار ثقة جليل القد، عن العمركي أيضا ثقة جليل القد، عن علي بن جعفر ثقة جليل القدر وهو ابن الإمام الصادق عليه السلام، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: إن فاطمة عليها السلام صديقة شهيدة، وإن بنات الأنبياء لا يطمسن. أما المقطع الأول في الرواية الشريفة فلا يحتاج إلى تعليق، كما ورد في قوله تعالى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، صحيح. وأما المقطع الثاني طبعا يحتاج إلى أن الإنسان يكون متعرف على يعني القضايا الفلسفية والمعارف الإلهية، ومثل هذا الحديث بالنسبة لمن يعتقد بأهل البيت عليهم السلام ليس فيه يعني مشقة في التصديق والاعتقاد، أما طرح هكذا قضايا يعني على عموم المسلمين فيحتاج إلى أن يكون مسندا بالأدلة والتقريبات التي تقرب هذه الحقيقة. لا نريد أن نعلق أكثر من هذا على هذه الرواية الشريفة حتى ندخل في صلب البحث والموضوع، أن ما عدنا وقت يعني زايد الكلام في المرحلة الخامسة من بداية الحكمة، الفصل الثامن وهو الفصل الأخير في هذه المرحلة. طبعا بالنسبة للفصل السابق الكلي والجزئي ونحو وجودهما يعني ربما تكون الفكرة شوية فيها نوع غموض، السيد كان يريد أن يقول هناك خلاف أنه بالنسبة إلى الكلي والجزئي، هل الاختلاف من جهة الإدراك من زاوية الإدراك أم من زاوية المدرك أي الصورة الإدراكية المدركة؟ فالصحيح أنه من زاوية الصورة الإدراكية من زاوية المدرك، سواء كان مدركا يعني صورة إدراكية تصورية مثل ما هي تنطبق على أفرادها مفهوم كلي صعلا ولا صورة كلية، أو كان المدرك صورة إدراكية تصديقية كالقوانين العلمية والقوانين الفلسفية. وقول القائل هذا أنه بالنسبة إلى الإدراك العقلي لضعفه يدركه بنح لا يمتاز مطلقا ومثل الشبح، نقول له هذا هم ليس على إطلاقه، نحن ندرك مثلا قضايا عقلية وقوانين علمية وهي واضحة لدينا، مجموع زوايا المثلث تساوي زاويتين قائمتين، هذا قانون رياضي قانون علمي وليس قانون حسي مدرك من خلال شنو الإحساس وبالحواس حتى يكون شنو أنه فيه نوع من الوضوح، أما إذا كان عقليا فيكون فيه غموض وضبابيلة. وهكذا كثير من القضايا الممكن محتال إلى علته حدوثا وبقاء. ولذا قال السيد هذا القول أن الاختلاف من زاوية الإدراك لا من جهة الصورة المدركة يلزم شنه تكذيب وتفنيد القوانين العلمية والقوانين الفلسفية التي هي قضايا كلية عامة تنطبق على مواردها، سواء كانت هذه قضايا علمية استقرائية أو قضايا فلسفية عقلية، قضايا علمية استقرائية مثل كل حديد يتمدد بالحرارة، قانون علمي وليس خصوص هذه القطعة من الحديد، وهكذا بالنسبة للقوانين الفلسفية وما أكثر القواعد والقوانين الفلسفية. وجود المعلول حتمي عند وجود علته التامة، يجب وجود المعلول عند وجود علته التامة، قضية مدركة بالعقل وواضحة وليس فيها أي غموض. قال الفصل الثامن في تميز الماهيات وتشخصها. في هذا العنوان مصطلحان، تميز الماهية واحد وتشخص الماهية. سيأتي في نهاية هذا الفصل مقولة الفارابي وهي أن التشخص بالوجود، ما لم يكن موجودا في الخارج فيبقى مفهوما ذهنيا ويبقى قابلا للانطباق على كثيرين، فيتشخص بحيث يمتنع انطباقه على غيره ويمتنع فيه الشرك مع غيره بالوجود. التشخص بالوجود وليس في أدلة الأصحاب أجمل مما قاله الفارابي على كلام المحقق الأصفهاني. نقرأ هذا المطلب. قال تميز ماهية عن ماهية أخرى هو بينونتها. طبعا هذه الكلمة لطيفة، هذا المصطلح البينونة موجود في خطب أمير المؤمنين في نهج البلاغة بالمناسبة، لما يقول وأن التميز أو والبينونة بينونة صفة لا بينونة عزلة، وجود هذا في كلمات أمير المؤمنين. بينونة الصفة يعني هو العلم المطلق، كما المطلق الممكن علمه علم الممكن، علم المحدود، علم الناقص، داخل في الأشياء لا بالممازجة، خارج عنها لا بالمزايلة. فالبينونة يعني الغيرية الاختلاف، لكن البينونة بناء على أن مفهوم الوجود مشترك معنوي وعلى كونه حقيقة مشككة ذات مراتب متفاوتة كمالا ونقصا وغنى وفقرا، فالبينونة بينونة شنو؟ صفة لا بينونة عزلة. هذا في نهج البلاغة. تميز ماهية من ماهية أخرى بينونتها منها ومغايرتها لها. إذن البينونة المغايرة الغيرية معنى واحد مقابل الوحدة والعينية، صح ولا؟ ما قلنا في زيادة الوجود على الماهية المرحلة الأولى، يعني مغايرة مفهوم الوجود لمفهوم الماهية. فالتميز هو بينونتها، بينونة الماهية عن الأخرى ومغايرتها، بحيث لا تتصادقان. تصادق يعني صدق الخارجي، الانطباق الخارجي. كتميز شلون مثلا تصادق؟ لما يقولك هذا يجيبه في الفقه انك صلي صلاة الغفيلة كداخل مستحبين على فتوى كذا من العلماء، شو يقول؟ يقولك تصلي الغفيلة تحسبها من النوافل صلاة المغرب ويكون من تداخل مستحبين. شلون؟ يعني مثل لما يقول اكرم عالما اكرم هاشميا، هو هذا العالم هاشمي فانطبق عليه، تصادق هذا المعنى. كتميز الإنسان من الفرس باشتماله على الناطق. والتشخص هو كون الماهية بحيث يمتنع صدقها على كثيرين، كتشخص الإنسان الذي هو زيد هذا الفرد. هنا نقطة، وهي أنه هل يمكن أن يكون لشيء أكثر من ماهية على ضوء اللي عرفناه؟ لا، ما يمكن، لا يمكن أن يكون لشيء واحد أكثر من ماهية. يعني هو فرس، هو أسد، هو حجر، هو إنسان، يصير ما يصير. أما أن يكون لشيء موجود لمصداق أكثر من عنوان ومفهوم فلسفي، ممكن ولا لا؟ ممكن. فواجب الوجود هو علة العلل، هو علة وهو عالم وهو قادر، صح لو لا؟ فالمفاهيم الفلسفية تختلف عن المفاهيم الماهوية. المفاهيم الفلسفية مفهوم ومصداق، المفهوم والمصداق خارجا، المصداق والمفهوم ذهنا، بينما المفاهيم المعنوية لا، كلي منطبق على أفراده، ولا يمكن أن يكون لشيء أكثر من ما هي واحدة، لأنه وحدة الكثير وكثرة الواحد. هذه نقطة مهمة. والتشخص هو كون الماهية بحيث يمتنع يستحيل صدقها انطباقها على كثيرين، يعني على أكثر من واحد. لا تكرر في الوجود، مر علينا هذا في المرحلة الأولى، أنه تشخص بالوجود فيستحيل التكرر والتجلي كتشخص الإنسان الذي هو ذهن. ومن هنا يظهر أولا أن التميز هو وصف إضافي للماهية، بخلاف التشخص فإنه أمر نفسي ذاتي غير إضافي، يعني ليس بالإضافة إلى هذه الماهية متميزة عن تلك الأخرى، بالإضافة in relation to، بالإضافة إلى. بينما التشخص لا، أمر نفسي، نظر الاستقلالي وليس النظر الغيري أو اللحاظي. قال المحقق الأصفهاني: إن الوجود ما به التشخص ولا يكاد غيره يشخص. يعني مهما انضم مفهوم وقيد لهذه الصورة أو لهذا المفهوم الكلي، فانضمام مفهوم أو قيد أو شرط من الشروط لا يجعله متشخصا. هذه قاعدة عامة. صحيح كلما زادت الشروط قلت المصادق كما يقولون، ولكن انضمام قيد وإضافة قيد لا يجعله مشخصا، إذ غيره ماهية كلية من الوجود، فضمها لا يقتضي شخصية بل يقتضي التميز والتحصص. هذا هو. فالتميز أولا وصف إضافي، تشخص وصف نفسي أمر ذاتي. ليه؟ تشخص بعد بوجوده العيني هو متشخص خصوصا على أصالة الوجود. اثنين، وثانيا أن التميز لا ينافي الكلية. كلية يعني شنو؟ كلية قرأنا في المنطق، يعني قابلية انطباق المفهوم على أكثر من مصدر، صح ولا لا؟ هذا هو، مر علينا في المنطق، ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين. فالتميز وإن كان تميزت هذه الماهية بالقياس بالإضافة إلى تلك، ولكن التميز لا ينافي الكلية وقابلية الانطباق على أكثر من مصداق واحد. فإن انضمام كلي إلى كلي لا يوجب الجزئية ولا ينتهي إليها وإن تكرر. وهذه يذكروا مثلا يقولك شروط المرجعية، مهما حطيت صحيح كلما زادت الشروط وتعقدت تقل المصادق، ولكن لا يمنع من الشركة وقابلة انطباق على أكثر من مصداق، بخلاف التشخص فإنه مانع من الشركة. زين، مطلب واضح، ما في كلام. بعدين يقول مطلب جديد: ثم إن التميز بين ماهيتين، كيف تتميز ماهية عن أخرى؟ قال لعله، يعني لما تضم أنت قيد في هذا المفهوم الكلي إلى هذا المفهوم، حتى لو يعني أضفت شروط جديدة عليه يبقى أنه مفهوم كلي، لأن قلنا قاعدة ذكرها السيد الطباطبائي وتأتي إن شاء الله في المرحلة العلم والعالم والمعلوم، هي أن المفاهيم في الحقيقة بطبيعتها شنو؟ كلية، وإنما التشخص بالوجود العيني. هذا هو. نعم، وإنما التشخص بالوجود اللي عبر عنه السيد في بداية الحكمة بأنه لا تكرر في الوجود، لا أو في النهاية أيضا لا تكرر في الوجود. أما في البداية هني العنوان لعله لما تكلم عن امتناع إعادة المعدوم بعينه، عنوان في امتناع إعادة المعدوم بعينه، وقالنا هذا بديهي أو قريب من البديهي من الفطريات، من 5 × 5 = 25. في نهاية الحكمة غير العنوان السيد، بقول في أنه لا تكرر في الوجود، نفس العنوان نفس المعدة نفس المعنى. قال: ثم إن التميز بين ماهيتين إما بتمام الذات أو ببعض الذات أو بالخارج من الذات فثلاثة أقسام. الأول: إما بتمام ذاتيهما كالأجناس العالية البسيطة، وسيأتي في المرحلة القادمة بحث المقولات، وهي على طول تنشر الصفحة في المقولات العشر، وهي الأجناس العالية التي إليها تنتهي أنواع الماهيات. الأجناس العالية اللي هي المقولات العشر: مقولة الجوهر ومقولة العراض، وهي عشر على رأي المشائين ومشهور الفلاسفة، وإن كان السهروردي عند رأي آخر وآخرين هم لهم نظر آخر. إما بتمام الذات، ما دلنا إحنا بأنه كل ماهية مباينة للماهية الأخرى، إن هذا وردينا حتى شبهة ابن كمونة في موضوع أصالة الوجود، يقول لما لا يجوز أن تكون هناك ماهيتان بسيطتان مجهولتا الكون وكل واحدة منهم واجب الوجود. قلنا هذا ممكن على أصالة الماهية للسهروردي، ولكن على أصالة الوجود هذا الكلام مدفوع وباطل. إما بتمام ذاتيهما كالأجناس العالية البسيطة. شلون يعني تميز بتمام الذات؟ لا لا، ماكو ما به الاشتراك وما به الامتياز. بسيطة يعني غير مركبة من جنس وفاصل، غير مركبة من مادة وصورة، كما قال المحقق الأصفهاني: إن الهيولة هي عين الجنس من حيث ذاتها بغير لبسي، كذلك الصورة عين الفصل لا فرق ما بينهما بالأصل. قلنا أن المادة هي الجنس صار لا، وأن الصورة هي الفاصل. كالأجناس العالية البسيطة أي غير المركبة من جنس وفصل. ليه؟ إذ لو كان بين جنسين عاليين، مثل مقولة شنو أجناس العالية، مقولة العرب مثلا الكم والكيف العين، كل واحدة منهم مقولة عالية ليس فوقها مقولة، أو الجوهر نفس الكلام بالنسبة إلى العقل النفس، إذ لو كان بين جنسين عاليين مشترك ذاتي ماذا يلزم؟ لكان جنسا لهما واقعا فوقهما، فيكون ما به الاشتراك في هذا الجنس العالي وهناك ما به. مثل أنه لما تقول الحيوان إنسان وفرس، فهذا متميز بالناطق وذاك بالصاحب، وقد فرضا جنسين عاليين، هذا خلف خلاف الفرض. هذا واحد، إما بتمام الذات وإما ببعض الذات، وهذا فيما شنو مفروض إذا كان لو لا، وهذا فيما عندكم إذا كان، وهذا فيما كان بينهما جنس مشترك. المفروض يقول إذا، صار العبارة يعني أدق معدل سيد هنا قال صحيح. وهذا فيما حتى لو قلت إذا كان بينهما جنس مشترك، بل وهذا فيما كان بينهما جنس مشترك فتتمايزان بفصلين كالإنسان والفرس ببعض الذات، وإما بالخارج من الذات، وهذا فيما إذا، يعني شوف نكرر، إذا اشتركتا في الماهية النوعية، فيكون التمايز بالأعراض المفارقة، فتتمايزان بالأعراض المفارقة، كالإنسان الطويل مثلا متميز بطوله من الإنسان القصير. هذه أنحاء من التميز بين ماهية عن ماهية أخرى. ثم قال مطلب جديد: وها هنا قسم رابع أثبته أمثال السهروردي صاحب حكمة الإشراق، أثبته من جوز التشكيك في الماهية احنا قلنا مع عدم التشكيك في المهية بناء على أصالة الوجود. الاشتداد كون المراتب في الاشتداد أنواع مستنارة للمرادي كما في منظومة السبزواري، الحركة الجوهرية الاشتدادية في وجود الجوهر لا في ماهيته، في وجود الإنسان لا في ماهيته، بناء على وقوع الحركة الجوهرية كما هي نظرية صدر المتألهين. فالسهروردي هنا أثبت شنه قسم رابع، قال: وها هنا قسم رابع أثبته من جوز التشكيك. تشكيك ماذا يعني؟ يعني اختلاف المرتبة، تفاوت في المرتبة، تشكيك الخاصي. مراتبا غنى وفقرا تختلف كالنور حيثما تقوى وضعف. أثبته من جوز التشكيك في الماهية وهو السهروردي، وهو اختلاف نوع واحد، نوع مثل الإنسان هذا نوع واحد، بالشدة والضعف والتقدم والتأخر وغيرها، هذا بناء على أصالة الماهية. لكن الصحيح هو شنه؟ أصالة الوجود في عين رجوعها إلى ما به الاشتراك والحق. احنا هذا الكلام اللي هو يقول السهروردي احنا نطبق على الوجود لا على الماهية والمفهوم. والحق أن لا تشكيك إلا في حقيقة الوجود كما تقدم، إن الوجود عندنا أصيل دليل من خالفنا عليل، وأن الوجود هو شنه؟ منشأ الأثر والحقيقة العينية والأصل في التحقق، والوجود في حقيقته مقول بالتشكيك الخاصي أي باختلاف المراتب والدرجات. وفيها أي في حقيقة الوجود يجري هذا القسم من الاختلاف والتمايز. الآن مطلب هم جديد. وأما التشخص فهو في الأنواع المجردة، أنواع المجردة يسموها العقول المجردة، الفلاسفة، العقل المفارق، الروح الأمين في اعتقادهم هو العقل المفارق، عقل المجرد يعني المجرد ذاتا وفعلا. فهو في الأنواع المجردة تشخص، يعني كيف يتشخص هذا النوع عن ذلك النوع؟ لاحظ هالشكل، يقول لك: وما منا إلا له مقام معلوم. هذا موكل فقط لأن نوع له آثار، ذا موكل بقبض الأرواح، شغل ثاني معنى، هذا موكل بالوحي، هذا موكل بنفخ الصورة، هذا موكل ما أدري شيء آخر، لولا تقسيم الأرزاق مثلا زي ميكائيل في الروايات. فزين شلون يصير تشخص؟ فهو في الأنواع المجردة من لوازم نوعيتها، لما عرفت أن النوع المجرد منحصر في فرد. وهذا مرادهم بقولهم، يعني الفلاسفة، إنها أي العقول المجردة أو المفارقات يسموها أحيانا مكتفية بالفاعل، توجد بمجرد إمكانها الذاتي. ولهذا يقولوا أن بدوها وحشرها واحد من الأسفار المصدرة، يعني ميت كامل ممكن بعد يصعد، وصل في مرتبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعراج، قال: لو دنوت أنمنة لاحترق. هذا مقامه بعد، ما يقدر بعد يتكامل أزيد، ما يقدر يصعد أكثر. بينما النبي صلى الله عليه وسلم هو نعم خلاصة الخليقة، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، دنوا واقترابا في دعاء الندبة من العلي الأعلى. طبعا هذا الدنو وليس دنوا ماديا ومكانيا أكيدا، وإلا يلزم المحدودية في الخالق والتجسيم. مكتفية بالفاعل يعني شنو؟ يعني وجودها بمجرد الإمكان الذاتي، ما تحتاج إمكان استعدادي كالإنسان، نطفة، علقة، مضغة، مر عليها الإمكان الذاتي والإمكان الاستعدادي. وفي الأنواع المادية كالعنصريات، ليش نسميها أنواع؟ قلنا أن النوع له آثار يتميز بها في الخارج وخصائص، فالماء له آثاره، الأكسجين له آثاره، وهكذا. فالنوع يعني الجوهر النوعي أو النوع الجوهري، نوع يعني نوع يتميز عن نوع الإنسان، نوع الفرس، نوع وإلى آخره. وفي الأنواع المادية كالعنصريات بالأعراض اللاحقة. أعراض يعني شنو؟ لما يقول في الآن في العلوم الحديثة الظواهر الطبيعية للكون، physical phenomena. أعراض، كلمة أعراض فلسفيا يعبر عنها في المصطلحات الحديثة بالظواهر، ظواهر وحالات، ظاهرة طبيعية صح ولا ظاهرة فلكية، ظاهرة كذا، الغيم، الرعد، البرق، هاي يسموها ظواهر أعراض. أما جوهر الطبيعة، جوهر المادة، هذا الجوهر بعد أصل الوجود المادي، وله ظواهر وله حالات. الماء جوهر له أعراض حالات، الحرارة، البرودة، السيولة إلى آخره. وعمدتها الأين ومتى والوضع لمقولات الأعراض صح لو لا، مقولات العرضية. وهي تشخص النوع بلحوقها في عرض عريض، عريض عن واسع، بين مبدأ تكونه إلى منتهاه. لما يقول في القرآن جنة عرضها السماوات والأرض، العرض هنا مقابل الطول أم شيء آخر؟ سيد الطباطبائي في تفسير ميزان يقول لك عرضها السماوات، حتى ذاك أشكال قال إذا زين هي عرضها عرض السماء والأرض شلون الطول يعني؟ العرض هنا بمعنى السعة الوجودية، سعة الوجود، وسع كل شيء مثلا علما، رحمة وعلما، السعة الوجودية، وسع كرسيه السماوات والأرض، السعة الوجودية، وليس الطول في مقابل العرض. المهم في عرض عريض بين مبدأ تكونه إلى منتهى، كالفرد من الإنسان، ما كان استعدادي الإنسان الواقع بين حجم كذا وحجم كذا، ومبدأ زماني، عاش في الزمن الفلاني في المكان الفلاني، مبدأ زماني إلى آخره. وعلى هذا القياس، هذا الحكي كله بناء على تقريبات الفلسفة المشائية، الفلسفة المدرسية المشائية، هذا هو المشهور عندهم. وفي كلمات ابن سينا في الشفاء، والحق كما ذهب إليه المعلم الثاني أبو نصر الفارابي، وهو من كبار فلاسفة العالم، وهو شيعي إمامي أكيدا، كما ذهب إليه المعلم الثاني أبو نصر الفارابي وتبعه صدر المتألهين بالأسفار وكتبه الفلسفية، الحق شنو؟ أن التشخص بالوجود، لأن انضمام الكلي إلى الكلي لا يفيد الجزئية كما تقدم. فما سموها أعراضا مشخصة هي من لوازم التشخص ومن أمارات وعلائم التشخص. هنا هم نقطة عقائدية لطيفة ناسب هذا الموضوع نختم بها هذه المرحلة، وهي قول الشيعة أن الإمامة بالنص يعني وضوح، أكو غموض، أما أنه ترك الأمر شورى، ترك الأمر سدى، معنى هذا الضبابية والغموض في المسألة، واضح لو لا؟ فعقيدتنا أن الإمامة بالنص، وكما ذكر ذلك ابن سينا في الإلهيات الشفاء، والنص أصواب. أما أنه غموض يعني ضبابية. وأيضا هنا نكتة فقهية جيدة بالنسبة إلى فقه المعاملات والعقود، ليش يقول لك شروط وقيود في المضاربة في النكاح؟ على قولة المثل اللي أول شرط شنه يعني حتى بالنسبة إلى عقد زواج، وقف، وصية، لا تضيع الأمور تصير شنه غايمة. فالتشخص بالوجود، هذا تمام الكلام في المرحلة الخامسة وهي الماهية وأحكام الماهية. المرحلة السادسة في المقولات العشر وهي الأجناس العالية التي إليها تنتهي أنواع الماهيات، يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.